إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة ابن أبي العز في مقدمته على شرح العقيدة الطحاوية: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما، أي بين التحريف والتأويل. لقد رد كثير من المتأخرين أدلة الكتاب والسنة، أو بالأخص فيما يتعلق بالعقيدة، وحرفوا تلك النصوص من الآيات الصريحة ومن الأحاديث الصحيحة، فصرفوها عن ظاهرها وسموا ذلك التحريف تأويلا حتى يقبل. الأصل في التأويل أنه اسم لما يؤول إليه الأمر، وتأويل الأمر بيان نهايته وما يؤول إليه، فهذا هو الأصل في التأويل، كما في قوله تعالى: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وكما في قول يوسف عليه السلام: وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني تأويل الرؤى، كما قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. قد يراد بالتأويل معنى الكلام، يراد به تفسيره، كما اصطلح على ذلك كثير من المفسرين، ومنهم ابن جرير رحمه الله، فإنه يقول: القول في تأويل قوله تعالى، ثم يذكر الشرح ويقول: اختلف أهل التأويل في ذلك، ويقول: وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، يريد بذلك تفسير الكلام وما يحتمله. ولكن المتأخرين استعملوا التأويل بمعنى قريب من التحريف، وفسروه بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقتضيه، وقالوا: إذا كان هذا اللفظ له احتمالان، وكان الاحتمال المرجوح هنالك من القرينة ما يرجحه، فإننا نصرف اللفظ إلى ذلك المرجوح لنتخلص من أن يكون حجة علينا، فيؤولون آيات الاستواء ويحرفونها، ويقولون: الاستواء بمعنى الاستيلاء وما أشبه ذلك، فيما يتعلق بآيات الصفات، آيات العلو، آيات الفوقية وغيرها، يقولون: المراد علو القدر وعلو القهر وفوقية القهر، ويستدلون بقول فرعون: أنا ربكم الأعلى، وبقولهم: وإنا فوقهم قاهرون. وهذا صرف لللفظ عن الفوقية الصريحة التي هي الارتفاع إلى معنى بعيد، الذي هو صرف هذه الأدلة كلها إليه، وهو أن المراد بالفوقية القهر وما أشبه. قل من يهتدي من الناس، كما قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى، إلى التفريق بين التحريف والتأويل، التأويل معروف أنه هو التفسير أو نهاية الكلام وما يؤول إليه، وأما التحريف فإنه طريقة اليهود. قال الله عز وجل عنهم: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال جل وعلا: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني يتكلفون ويصرفون الكلام ويتصرفون فيه تصرفا تبطل الدلالة به. فالمتأخرون يصرفون الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر بعيد وإن كان يحتمله اللفظ في الجملة، ويسمون ذلك تأويلا، ولكن احتماله بعيد، بل بعيد جدا، مع أنه قد لا يكون هنالك قرينة توجب هذا الصرف من الأصل، ولكن يقولون إن القرينة هي نفي التشبيه وإنكار العقل لما يدل عليه المعنى إلى غير ذلك مما يقولون. تسلطوا على هذه الآيات وعلى تلك الأحاديث بهذا التحريف وسموه تأويلا فحصل الفساد، ولكن لما سموه تأويلا قبله كثير من الناس وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، وظنوا أنهم على صواب، وظنوا أن هؤلاء المحرفة يريدون الجمع بين الأدلة حتى لا يكون هناك اختلاف بين الآيات، وحتى لا يكون هناك آيات تعارض ما يميلون إليه وما يسلكونه من المذاهب المبتدعة. قال المصنف رحمه الله: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال المصنف رحمه الله: فإن معنى الآية يشملهم. وهذا النص القرآني الكريم بين فيه ربنا تبارك وتعالى صراط الحق المستقيم في معاملة أهل الأهواء والبدع. قال ربنا جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الشوكاني رحمه الله في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به يجعلون ذلك الحضور شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. وقال تعالى في موضع آخر: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال القرطبي رحمه الله: دل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل الآية. وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما مر، فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. وقال عامة المفسرين فيما يحكيه القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال عامة المفسرين هي محكمة، يعني هذه الآية. وروى جويبر عن الضحاك قال دخل في هذه الآية كل محدث في الدين إلى يوم القيامة، فلا يجوز أن يجلس في مجلس المبتدع ولا أن يستمع منه ولا حرف. النصوص متضافرة على هجران المبتدع ومجانبته لشؤم البدعة وعظم خطرها في الدين وتسلل مقالات أهل البدع إلى الصدور، فإنها تفسد القلوب وتعمي البصائر. فالذي قاله المصنف رحمه الله تعالى هو ما عليه أهل العلم، أن معنى الآية يشمل أولئك المؤولة أي المحرفة الذين يحرفون النصوص من الكتاب والسنة حتى تتسق دلالاتها مع أهوائهم وبدعهم وزيغهم. قال رحمه الله وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. المصنف رحمه الله تعالى يسير على قاعدة أهل السنة وعلى مذهبهم فيما يتعلق بمعاملة أهل البدعة كما قال، فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة إلى أن أتى بالآية من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقال فإن معنى الآية يشملهم. لما اشتهر هذا التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف، فإن المؤمنين وأهل السنة والجماعة كانوا بحاجة ضرورية إلى إيضاح الأدلة الدالة على هذه الصفات ونحوها، فجمعوا الآيات وبينوا دلالاتها وبينوا أنها واضحة الدلالة، واحتاجوا أيضا إلى دفع الشبه التي يوردها عليهم أولئك المتكلمون المعطلون، فإنهم قد ملأوا كتبهم بهذه الشبهات وأذاعوها في الناس وذكروا منها شيئا كثيرا يدل على ذلك النظر في كتب الكلام التي ملأوها بتلك الشبهات وهي متناقضة غاية التناقض، ووسعوا فيها الكلام بلا فائدة. يعني لو أنك نظرت في تفسير الرازي عند قوله تعالى في سورة الأعراف ثم استوى على العرش، لو نظرت لوجدت كلاما كثيرا كله تقديرات لا أصل لها، يعترض بها الرازي على تفسير الاستواء بأنه الاستقرار والعلو ونحو ذلك. وكذلك التأويلات التي سلطوها على مثل هذه الآيات وسموها تأويلا وهي تحريف في حقيقة الأمر، وقد أكثروا الكلام وشغبوا أكثر الشغب الذي هو شقاق ونزاع في أمور ظاهرة واضحة الدلالة. وسبب كثرة الكلام وكذلك سبب هذا التأويل أن هؤلاء الذين سموا أنفسهم علماء قد أصغوا إلى شبه المفصلين من الملاحدة والزنادقة والذين دخلوا في الإسلام تسترا من اليونان ونحوهم، وأرادوا بذلك إفساد دين المسلمين وتشكيكهم في الدين الذي يدينون به، فدخل كثير من الناس في ذلك. وقد عربت الكتب اليونانية وفيها علوم الأوائل كما يقولون، وقرأها كثير من الناس وفيها تشكيك وكلام سيء بغيض، فأخذوا يخوضون في الكلام المذموم الذي لا فائدة فيه، وملأوا بها مصنفاتهم التي سموها كتب العقائد ما بين متوسع وما بين مختصر. والسلف رحمهم الله كانوا يعيبون علم الكلام ويحذرون منه، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: حكمي في أهل الكلام حكم عمر رضي الله عنه في صبيغ، أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. والسلف رحمهم الله لهم كلام كثير يعيبون به على المتكلمين الذين ملأوا بكلامهم السيء مؤلفاتهم الكثيرة. فالسلف رحمهم الله ينهون عن الكلام وعن النظر فيه وعن الاشتغال به والإصغاء إليه وعن مجالسة أهله وعن استماع شبهاتهم، كما ذكر ذلك العلامة الشارح رحمه الله، لأن ذلك يسبب شكا، وقد تقع في القلب شبهات يصعب بعد ذلك استخراجها. وقد روى ابن بطوطة في كتابه الإبانة الكبرى آثارا كثيرة عن علماء السلف ينهون عن الإصغاء إلى دعاة الضلال، ولو كانوا يقرؤون الآيات والأحاديث لا يزيدون، لأنهم قد يصرفونها عن دلالاتها. والله عز وجل قد نهى عن هذا الخوض، فقال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهؤلاء الذين يخوضون في آيات الله ويتكلمون فيها بغير علم ويحرفونها ويصرفونها عن دلالتها ويتأولون دلالاتها باحتمالات بعيدة جدا. يقول: إذا رأيتهم فابتعد عنهم، لا تجلس معهم حتى يتركوا ذلك ويخوضوا في حديث مباح مما يتعلق بالدين ونحو ذلك. فالآية معناها يشمل هؤلاء المتكلمين الذين خاضوا في علم الكلام والذين توسعوا في ذلك، فلأجل ذلك يجب على المسلمين أن يبتعدوا عن علم الكلام ونحوه، ويجب عليهم أن لا يجالسوا المبتدعة، وأن لا يسمعوا لهم، وأن لا يقرأوا كتبهم، وأن لا يصغوا إلى حديثهم وشبهاتهم، فإن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة. قال رحمه الله: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. فقد فرق رحمه الله تعالى بين التحريف والانحراف. التحريف يكون في النصوص، الانحراف يكون في السلوك وفي العبادات. ومراتب التحريف ثلاث: الأولى الكفر كتحريف الباطنية والجهمية، الثانية الفسق والمعصية، وذلك إذا صدر عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية ما لم يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله، حيث يكون كفرا، وذلك مثل تفسيرهم معية الله بالاختلاط والممازجة، فهذا كفر. الثالثة من مراتب التحريف الخطأ، هو الصادر عن اجتهاد وحسن نية وله وجه في اللغة. وأما مراتب الانحراف فهي أربع: الأولى الكفر، وذلك إذا صرف شيئا من العبادات لغير الله من صلاة وذبح ونذر وما أشبه. الثانية الفسق كارتكاب المنهيات، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. الثالثة المعصية كترك المأمورات، قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. ولكن هذا الضابط ليس بمضطرد في الفسق والمعصية، لكون الفسق قد يرد في ترك المأمور، قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وكذلك المعصية قد ترد في ارتكاب المنهيات، وعصى آدم ربه فغوى. وأما المرتبة الرابعة من مراتب الانحراف فهي الخطأ، وقد يكون صادرا عن جهل ونسيان. قال المصنف رحمه الله: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ومهيمنا عليه، قال ابن عباس رضي الله عنهما مؤتمنا عليه، وقال القرآن أمين على كل كتاب قبله. وعن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك، أي مهيمنا عليه مؤتمنا عليه. وقال ابن جريج القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أي حاكما على ما قبله من الكتب، مهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب. هذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، هو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاد من الكمالات ما ليس في غيره، لهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه، فقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومهيمنا عليه. قال المصنف رحمه الله: وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. فاتباع المرسلين واجب على الأمم، لأنهم رسل الله تعالى، ولأنهم واسطته فيما يبلغون عنه أممهم من الأمر والنهي، فالواجب على أممهم أن يتبعوهم وأن يتبعوا ما أنزل الله تعالى عليهم من الشرائع ومن الكتب. وقد ختمهم الله تعالى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فليس بعد رسالته رسالة، وليس بعده نبي، وليس بعد كتابه كتاب. فأخبر تعالى بأنه جعل كتابه مهيمنا على ما قبله من الكتب وعلى ما بين يديه من كتب الله جل وعلا التي أوحاها إلى رسله قبله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي مؤتمنا على هذا القرآن، والقرآن أمين على كل كتاب قبله. وقيل القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، ما وافقه فهو حق وما خالفه فهو باطل، أي حاكما على ما قبله من الكتب. فهكذا هذا الكتاب العظيم الذي يحتوي على ما تحتوي عليه الكتب قبله وزيادة، كل الكتب التي قبله تضمنها، فما ذكر ذلك والمراد مسألة التوحيد ومسألة العقيدة والأسماء والصفات. وكذلك أنزل الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، كما أخبر بذلك في قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الكتاب هو القرآن المجيد، والحكمة ما فيه من الأحكام وما ألهمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوحي إليه من الأحاديث. وقد جعل الله تعالى دعوته عامة لجميع الثقلين الإنس والجن، لأن الله تعالى لما جعله خاتم الرسل جعل رسالته خاتمة الشرائع كلها، فرسالته عامة للجن والإنس، عامة للعرب والعجم، عامة للبعيد والقريب، لجنس بني آدم، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن فإنه مكلف أن يتبعه. وقد جعل الله رسالة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة، أي أنها لا تنقطع، وجعل دينه صالحا له كل زمان ومكان. وهذا رد على الذين يقولون إنما يصلح لذلك الزمان الذي نزل فيه، وأن هذا الزمان قد تطور وقد تعددت فيه الاختراعات والاكتشافات وتجددت الأحكام وجدت فيه أشياء، وكل هذا ليس بصحيح، بل القرآن العظيم ودين الإسلام المجيد صالح للزمان المتقدم ولهذا الزمان ولما يستقبل من الأزمان، وقد انقطعت به حجة العباد على الله عز وجل، ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة، أي حجته غالبة على حجتهم، فليس لهم حجة وليس لهم عذر. وقد بين الله بهذا القرآن كل شيء، قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي كل شيء يحتاجون إليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل شيء يحتاجون إليه، وأكمل له ولأمته الدين، كما قال رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل لنا الدين، أكمله في الأخبار، وأكمله في الأوامر والنواهي، أكمله في الأحكام، وأكمله في المواعظ، في كل شيء يحتاج إليه البشر. وكذلك جعل طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة له، ومعصيته معصية له. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقرن طاعته بطاعة رسوله، فقال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. فجمع بين طاعته وطاعة رسوله، وطاعته هي الامتثال والاتباع، فمن أطاعه فلا بد أن يتبعه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والحديث عند البخاري في الصحيح. بل أقسم الله تعالى بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول فيما شجر بينهم، فقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأنهم لا يكونون مؤمنين إيمانا صحيحا إلا إذا جعلوك حكما ورضوا بحكمك في كل ما يختصمون فيه وفي كل ما يختلفون فيه من أمور دينهم ومن أمور دنياهم، فيرضون بحكمك ويسلمون بذلك، ولا يكون في صدورهم حرج مما قضيت به، بل يعلمون أنه حكم واجب الاتباع وأنه من الله تعالى، لأن حكمه صلى الله عليه وسلم إنما يكون بأمر الله، فلا بد أن يتخذوه حاكما. وإذا جاءهم أمر فإن عليهم أن يبحثوا، فإذا ثبت أنه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يقولوا رضينا بذلك وسلمنا، عليهم ألا يردوا منه شيئا. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، كما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطواغيت ويمتنعون من التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنه لا يأخذ الرشوة، وإما لأنه يحكم بالعدل، وهم قد يكون في خصوماتهم جور وظلم، فلأجل ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ولا يرضون بحكم الله ولا بحكم الرسول، لأنهم إذا دعوا إلى حكم الله وإلى حكم الرسول فإنهم يملون ويصدون صدودا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله والرد إلى القرآن المجيد والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته والرد إلى سنته. فالذين يصدون صدودا إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول هؤلاء من المنافقين الذين ذكروا في هذه الآيات. ألم تر إلى الذين يزعمون، أي يدعون أنهم مؤمنون وليسوا في الحقيقة بمؤمنين، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني يدعون أنهم على الإيمان وأنهم لا يفعلون ذلك. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هكذا يقولون: ما أردنا إلا أن نجمع بيننا وبين الآخرين، نريد بتحاكمنا الإحسان والتوفيق بيننا وبين إخواننا. وكل ذلك من دعاوى المنافقين عياذا بالله وبجنابه الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. إلى هنا انتهى نقله رحمه الله تعالى من الصواعق المرسلة ومن المدارج. وقد مر أنه رحمه الله تعالى يكثر من النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع قد تزيد على 10 صفحات، ولكنه لا يعزو ذلك، وهي طريقة السلف، بل هي طريقة كثير من أهل العلم، على أن العلم رحم بين أهله، وذلك لا يعيبهم في شيء، فرحمه الله رحمة واسعة. أهل الكلام يقول كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: أهل الكلام هم الذين يتكلمون في الله بما يخالف الكتاب والسنة. فيدخل في أهل الكلام الأشاعرة والكلابية والمعتزلة والجهمية ومن حذا حذوهم من أهل الكلام المذموم. والفرق بين أهل الكلام والفلاسفة من وجهين: الأول أن الفلسفة أعم، لكون الفلسفة تبحث عن الحقائق الدينية وغيرها. والثاني أن أهل الكلام أقرب إلى الإسلام والسنة من المتفلسفة. أهل الكلام هم الذين يتكلمون في الله بما يخالف الكتاب والسنة، كما ذكر ذلك في التوضيحات الجلية. والفرق بين أهل الكلام والفلاسفة من وجهين: الأول أن الفلسفة أعم، لكون الفلسفة تبحث عن الحقائق الدينية وغيرها. والثاني أن أهل الكلام أقرب إلى الإسلام والسنة من الفلسفة كما مر. وعلم الكلام هو المحاجة بالدلائل الفلسفية والعقلية في باب العقائد والديانة. وقد ذم السلف الكلام لأنه يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحق، ولأن علم الكلام يعتمد على التصورات العقلية، وهذه التصورات متفاوتة أيضا لأنها قائمة على الظن وعدم اليقين وعلى الخوض في الكلام الذي لا فائدة فيه. ليس كل كلام يعده السلف مذموما مخالفا للكتاب والسنة، بل في المسألة تفصيل، فإن كان اللفظ موافقا أيضا قبل، وإن كان مخالفا رد، وإن كان اللفظ موافقا والمعنى مخالفا رد المعنى، وإن كان المعنى موافقا واللفظ مخالفا رد اللفظ وقبل المعنى، وعبر عنه بألفاظ توافق الكتاب والسنة، فما رددناه فهو مذموم، وما قبلناه فإنه لا يذم. المتكلمون هم الذين يقررون مسائل العقيدة أو بعضها عن طريق الأدلة العقلية بزعمهم، ومنهجهم في ذلك كما بينه كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم، وكذلك مر بنا طرف من ذلك في الصفات الإلهية. منهجهم في ذلك تقديم العقل على النقل، فتقديم العقل على النقل سمة ومنهج واضح ظاهر لدى الفلاسفة والمتكلمين، سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشعرية أو ماتوريدية، فكل هؤلاء قدموا العقل على النقل، بل كثير منهم من لا يعتبر إمكانية الوصول إلى الحق إلا عن طريق العقل. وهؤلاء كما مر في كلام الشارح رحمه الله هم أهل التحريف، أهل التأويل الكلامي المذموم. وقد مر أن التحريف هو التبديل والتغيير، تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى والصفات العلى ومعانيها، والمقصود أن التحريف يكون في النصوص، وأما الانحراف فيكون في السلوك والمعاملات. التأويل صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. والفرق بين التحريف والتأويل أن كل تحريف تأويل وليس كل تأويل تحريفا، وأن أحدهما قد يكون صحيحا وهو التأويل إذا كان بمعنى التفسير أو ما يؤول إليه الأمر، وأما الآخر فهو باطل من أساسه وهو التحريف. والتأويل البدعي باطل، وشرط قبول التأويل الصحيح استناده إلى دليل، فإن لم يكن مستندا إلى دليل فهو تأويل بدعي باطل. والله رب العالمين فيما مر من الآيتين اللتين ذكرناهما، وذكرنا كلام الشوكاني عن إحداهما وكلام القرطبي عن الأخرى عما توافر عليه علماؤنا من السلف رحمة الله عليهم، دلونا على ذم علم الكلام وما دار في فلكه بمثل هذه الآيات. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله، وتكلموا بغير علم ولا بصيرة، واتبعوا أهواءهم وحكموا عقولهم، وتركوا الكتاب والسنة كما فعل الذين ذكرهم الله جل وعلا في الآيات المطهرة. فالحجة واحدة عند هؤلاء وهؤلاء، هم يقولون نريد التوفيق بين العقل والنقل. وقد مر مراتب التحريف البدعي، وقد ذكر رحمه الله أنه يكون كفرا أو يكون فسقا أو يكون معصية أو يكون خطأ. فمراتب الانحراف أربعة: الكفر، الفسق، المعصية، الخطأ. المنافقون بينهم وبين المتكلمة والمتفلسفة شبه، فكل منهم تحاكم إلى غير الله. المنافقون تحاكموا إلى طواغيتهم، والمتكلمون والمتفلسفة حكموا عقولهم، وكل منهم يريد التوفيق. المنافقون يريدون التوفيق بين الكافر والمسلم، وأهل الفلسفة والكلام يريدون التوفيق بين العقل والنقل. وشيوخ الأحناف ذموا التأويل الذي هو تحريف في حقيقة الأمر، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في كلام أبي يوسف لبشر المريسي، قال له: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. فأراد بالجهل به أي بعلم الكلام عدم صحته اعتقادا، فيعتقد عدم صحته، فهذا علم نافع، يعني هذا الاعتقاد. أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فذلك يصون علم الرجل ويصون عقله، فيكون علما بهذا الاعتبار. وقال رحمه الله: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب، إلى غير ذلك مما سيأتي في كلامه رحمه الله رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين ما سوى الكتاب والسنة وما جاء به الرسول فإنه لا يقبل منه. ذكر رحمه الله تعالى قبل ذلك: أولئك الذين أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين المتناقضين، وهم طوائف المتكلمة والمتفلسفة كما ذكر رحمه الله، ووجه ضلالهم أنهم أرادوا أن يجمعوا بين ما يسمونه عقليات وبين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم، فقالوا: أردنا أن نجمع بين الشريعة والفلسفة. ومنهم المتنسكة المتصوفة، وهم أتباع الطرق الصوفية، ووجه ضلالهم أنهم أرادوا الجمع بين ما يسمونه حقائق وبين الشريعة. المتملكة والمتأمرة، من الملوك والأمراء، ووجه ضلالهم أنهم أرادوا أن يجمعوا بين السياسة والشريعة الإسلامية. وسبب التفريط في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو جهل المتصوفة وعدوان المتكلمين والفلاسفة وإهمالهم للبحث التام والتفتيش عن الحق مع إعراضهم عن اتباع السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارات السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، ودرس كثير من علم الرسالة ودرس الشيء يدرس دروسا ودرسا أي عفا وذهب أثره وتقادم عهده، ودرس الثوب ونحوه أخلق وبلي. قال الشارح رحمه الله: فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول إلى قوله ودرس كثير من علم الرسالة، كل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول يعني غير الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها وتلقاها عنه أصحابه وأمته، فإذا طلب أن يحكم في شيء غير ما جاء به الرسول ويعتقد أن هذا حكم حسن كقولهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وأن هذا أيضا جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه، من طلب ذلك وأراده فله نصيب من ذلك، يعني من عمل المنافقين الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أو الذين لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول فيما شجر بينهم، أو من طريقة المتكلمين المبتدعة والمتملكة والمتأمرة، لهم نصيب أيضا من ذلك، والواجب عليهم أن يحكموا الرب جل وعلا والشرع الذي أنزله في الأمور كلها. وإذا قالوا إن هذا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن من النصوص، فإنهم يقال لهم إن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل شامل يدخل فيه كل شيء، ويدخل فيه حقوق الآدميين، وتدخل فيه الأمور الدنيوية، وتدخل فيه المحدثات الجديدة العصرية، كل هذا داخل في الشريعة وليس في الشريعة نقص، وليس هناك شيء إلا ويوجد له حكم في شريعة الله تعالى. فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير حقا من كثير ممن ينتسبون إلى الشريعة حيث لم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، لأنهم اشتغلوا بضد ذلك وقصروا في تعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الاعتقادية، واشتغلوا بالأمور الكلامية الجدلية، وقصروا في كثير من الأحوال العبادية، وكذلك في كثير من الإمارة والسياسة، وكذلك نسبوا إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها بظنهم وتقليدهم، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. هؤلاء بلا شك هم الذين جنوا على الأمة وأوقعوا أنفسهم بهذا الظن السيء. قال الشارح رحمه الله: فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم يعني تقصير هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم، الذين هم علماء لكن لم يشتغلوا بالعلم الصحيح بسبب جهلهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم بسبب هذا وهذا كثر النفاق. أولئك المتفلسفة والمتزندقة ونحوهم اعتدوا على الأدلة وأخربوها، وبسبب عدوانهم وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق. ودرس كثير من علم الرسالة، أي من علم الشريعة الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتغل كثير من الناس بما هو بعيد عن الحق. قال رحمه الله: بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء، وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. والوسط كما قال العلماء خيار الناس وعدولهم، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الشاعر: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي. قال رحمه الله في بيان ما قاله بعض شيوخ الأحناف في ذم الكلام، قال: فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي العنيد، وهو بشر بن غياث المريسي أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم البغدادي، متكلم معتزلي ورأس الطائفة المريسية، أخذ الفقه عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله، وروى عنه حماد بن سلمة وغيره. ولم يدرك بشر جهم بن صفوان، وإنما تقلد مقالته في خلق القرآن واحتج لها ودعا إليها. عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. أخرجه الخطيب في التاريخ، وابن بطة في الإبانة، والهروي في ذنب الكلام. وأراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار والله أعلم. وعنه، أي عن أبي يوسف رحمه الله أيضا، أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. والكيمياء عندهم في ذلك الوقت علم يحاول به قلب المعادن الرديئة كالنحاس وغيره إلى معادن ثمينة، ويدخل في ذلك استعمال السحر وغيره. ومن طلب غريب الحديث كذب، أي من أكثر في طلب الرواية حتى يأتي بما لا يعرف كذب. أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والهروي في ذم الكلام، وأثبت نسبته لأبي يوسف شيخ الإسلام والذهبي، ورواه الهروي عن مالك، وقال شيخ الإسلام ويروى هذا الكلام عن مالك والشافعي. من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. أخرجه البيهقي في المناقب، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، والذهبي في السير. وقال أيضا رحمه الله، يعني الشافعي رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ذكر هذين البيتين للشافعي رحمه الله السبكي في الطبقات، وابن كثير في البداية والنهاية. وقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله نسجا على هذا المنوال الشافعي: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، بين النصوص وبين رأي فلان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، لأنهم ليسوا بعلماء وليسوا من أهل العلم، فلو أوصى لعلماء بلده لم يدخل فيهم المتكلمون لأنهم ليسوا منهم. ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. وقد يرد السؤال: وهل يجوز أن تباع هذه الكتب، يعني كتب الكلام؟ قالوا: ذلك يجوز بشروط، أن تباع على إنسان قادر على حل شبهاتها، وأن يكون المشتري عارفا عالما بفسادها، وأن يبتغي من وراء ذلك الرد على ضلالها، وألا يكون متلقيا عنها، وإلا فالأولى أن تخرق، فالأولى أن تحرق لا أن تباع. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية. فكيف يرام أن يطلب الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المبتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. قوله: ذكر الأصحاب في الفتاوى، إلى عجز البيت الثاني فيما مر من البيتين. هذا صحيح إن شاء الله. إذا أوصى الإنسان وقال: هذا المال أو هذه الغلة لعلماء هذا البلد، فلا يدخل المتكلمون الذين اشتغلوا بعلم الكلام، فإنهم لا يسمون علماء. وكذلك إذا أوصى أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم بقوله: أوقفوا كتبي العلمية، أي اجعلوها وقفا، فإنه إذا كان فيها شيء من كتب الكلام فإنه لا يكون وقفا، بل يجوز بيعه، مع أن الموقوف لا يجوز أن يباع. وقد مر أن ذلك لا يكون إلا بشروط، وإلا فالأولى أن تخرق، لأنها مال غير متقوم عند المسلمين، يعني عند أهل السنة والجماعة. وقد ذكر هذا الذي مر من الحكم صاحب الفتاوى الظهيرية، وهو ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري، الفقيه الأصولي القاضي الذي تولى الحسبة ببخارى وتوفي سنة 619. ذكر هذه الفتاوى فتوى الذي أوصى لعلماء بلده، وفتوى الذي أوصى أن يوقف من كتبه كتب العلم. كيف يرام الوصول إلى علم الأصول أي علم العقائد بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ هذا لا يمكن. من أراد علم الرسول واتبعه فإنه يحصل على علم الأصول، فلا يمكن أن يصل أحد إلى علم الأصول وأصل أصول الأصول العقيدة إلا إذا كان متبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه وحده تتلقى العقيدة، من الكتاب الموحى إليه به، ومن السنة التي هي من وحي الله جل وعلا. أيها المغتدي ليطلب علما، أيها الذي يغدو لأجل طلب العلم، كل علم عبد لعلم الرسول. فالعلوم التي يجب أن تتعلمها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ، فلا تنشغل بالفروع حتى تصحح الأصول، فالأصول هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تغفل علم الأصل لتشتغل بالفروع، وإنما ينبغي عليك أن تشتغل بالأصل الأصيل، تطلب الفرع كي تصحح أصلا. كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ قال المصنف رحمه الله: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وقواتمه وجوامعه. وفواتح الكلم أصلها وما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها، وهو ما يسر للنبي صلى الله عليه وسلم من البلاغة، وكذلك من الوصول إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره وتعذرت عليه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي مفاتحها، فواتح الكلم وجوامعه. جوامع الكلم تلك الألفاظ القليلة التي تحمل من المعاني الجمة، ومن أعظمها بل أعظمها القرآن المجيد. وأما خواتم الكلم فالقرآن ختم به الكتب السماوية، وهو حجة على سائرها ومصدق لها ومهيمن عليها. فنبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها. ثم نقل رحمه الله تعالى عن المدارج للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله من أول قوله: فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. انتهى نقله رحمه الله تعالى من مدارج السالكين. وطريقة السلف كما في فتح رب البرية هي التي ينبغي أن يؤخذ بها، فمذهب السلف هو المذهب الصحيح، لأن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فمن تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة في الكتاب والسنة بالجملة والتفصيل. والله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم بها عملا. وكذلك الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، أو لم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، ويكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأطول، وهذا ظاهر البطلان. وبعض الأغبياء قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص، والثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى له، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. هؤلاء الأغبياء الذين قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، إنما أدى بهم إلى الوصول إلى هذا ما اعتقدوه من أنه ليس لله جل وعلا في حقيقة الأمر صفة حقيقية تدل هذه النصوص عليه، أو أنهم اتهموا السلف زورا ومينا وكذبا بأن مذهبهم التفويض، فيقولون لو أننا أولنا كما يقول هؤلاء أو حرفنا كما يقوله أهل السنة فنحن على الحالين خير من أولئك السلف الذين إنما يأخذون النصوص بلا معان ويقولون إنما هي نصوص كالرقوم في القراطيس من غير أن يكون لها معان في حقيقة الأمر، فيتهمون السلف بالتفويض مع أن السلف لا يفوضون في آيات الصفات وفي أحاديثها إلا الكيفية ويثبتون المعنى ظاهرا. فهؤلاء اتهموا السلف بأنهم يفوضون المعنى وبالتالي يفوضون الكيفية تبعا، ويقولون هذه النصوص لا تدل على معان في حقيقة الأمر، فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يفهم معاني نصوص الصفات، ويتهمون الصحابة بالتهمة ذاتها، وكذلك يتهمون من جاء بعدهم وتبعهم بإحسان، وليس الأمر كذلك. ولكن قول هذا الغبي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا باطل من وجوه: الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، إلا بالعلم بأسباب السلامة وبالحكمة في سلوك تلك الأسباب والأخذ بها. فيتبين بهذا أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم هو لازم لهذا الغبي المدعي لزوما لا محيد عنه، الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا، فإن العقل قد دل على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا، لأن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، وسيأتي الاستدلال بهذا في كلام الشارح رحمه الله تعالى. كل موجود في الخارج لا في الأذهان لا بد أن يكون له صفة، والصفة إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. الثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، وبذلك استدل الله تبارك وتعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا. وقد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى بالكمال ممن أعطيه. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فذلك لأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا فأكثر من أن تحصر، كما في آخر سورة الحشر، وكذلك في قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وكذلك ما ذكر ربنا من صفات كماله في آية الكرسي وغيرها، وكما في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث أن اعتقاد الغبي أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات المعنى لها اعتقاد باطل، وهو كذب على السلف، لأن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله عز وجل على حسب مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والسلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، نقلوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. وأما هؤلاء الخلف الذين يدعي الغبي أن مذهبهم أعلم وأحكم، فمن أين تلقوا علومهم؟ تلقوا علومهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ وأيضا هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب أعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه. فقد قال الرازي وهو من رؤسائهم الكبار، وقد أفرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للرد عليه مصنفات برأسها، فنقض عليه ما أتى به في أساس التقديس وغيره، ودل على أنه حائر مضطرب جاهل في هذا الباب، وهو نفسه يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا،